الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يغفر لك ويرحم أباك وأبي ويجمعنا بهم في جنات النعيم، وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء شيخنا الفاضل. قبل 4 أيام فقدنا جنيننا الذي يبلغ من العمر أسبوعه 8، والحمد لله رب العالمين على كل حال. السؤال: كان السبب بعد قضاء الله هو توقف تدفق الدم للجنين، وذلك لأن الدكتورة سامحها الله بخطأ طبي لم تكتب لزوجته علاج حبوب إسبرين أطفال وقد اعترفت بخطئها، هل يعتبر ذلك من القتل بغير عمد؟ علما أني عازم على رفع دعوة عليها، وهل هناك دية للجنين؟ شكر الله لكم. الحمد لله، بما أنك عازم على رفع الدعوى عليها فإنها حينئذ تعتبر مسألة قضائية لا تحتاج فيها إلى فتوى، ولكني أحب أن أشارك معك في بيان بعض الأمور المهمة. الأمر الأول: اعلم يا أخي أن هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، ولا يخفى على شريف علمك وفقك الله وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فعلى الإنسان أن يقابل مثل هذا القضاء والقدر بكمال الصبر وكمال احتساب الأجر وكمال الثقة بالله عز وجل أنه ما أراد بإنزال هذا القدر في كونه وإجرائه علينا إلا كل خير، فإن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، فكل شيء خلقه الله فهو بقدر، وما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بقدر، ولا في أنفسنا إلا بقدر. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل الذي تصيبه المصيبة فيرضى ويسلم. إذن أنا أوصي نفسي وأوصيك وأوصي زوجتك الكريمة أن ترضوا بما قدر الله عز وجل وقضى، واعلموا أن في كل فائت سلف، فلا تدري عن الحكمة الربانية والمصلحة الإلهية التي أرادها الله عز وجل في عدم وجود هذا الجنين بينكم. وتذكر إذا جاءك الشيطان بتحزينه وألمه يبعث الكمد في قلبك، تذكر أن الله عز وجل أرسل نبيه الخضر لقتل ذلك الغلام الذي لو كبر لآذى والديه. قال الله تبارك وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وحكمة الله عز وجل في ذلك لا تستطيع العقول الضعيفة العاجزة أن تدركها على وجه التفصيل. فإذا أول أمر أوصيك به أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك. الأمر الثاني: إن هذا الخطأ الذي وقعت فيه الطبيبة واعترفت به، إذا كان هو العادة الجارية لمن تحمل، يكون مثلا في بداية حملها أو في أثنائه أو في آخره أنه لا بد أن يصرف لها هذا النوع من الدواء، ولكن الطبيبة لم تصرفه، فلا جرم أن هذا من تفريط هذه الطبيبة، لا جرم أنه من تفريط هذه الطبيبة. فإذا كانت قد اعترفت بأنها مفرطة وأن الواجب كان أن تصرف هذا الدواء ولم تصرفه، فلا جرم أنها تكون متسببة في فقدانكم لهذا الجنين، فحينئذ إذا ثبت عند القاضي ذلك فعليها دية الخطأ، عليها دية قتل الخطأ في الجنين طبعا، وهو غرة عبد أو أمة، فقد اقتتلت امرأتان من هذيل وضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية الجنين غرة عبد أو أمة أو ما أو قيمتهما، وذلك بعد قضاء القاضي. وأما ما عدا ذلك فإن أمركم يحتاج إلى فصل القضاء، يحتاج إلى فصل القضاء ولا يفتقر إلى فتيا، وإنما أحببت هذه المشاركة اليسيرة، والله أعلم.